بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لهداك واتباع سنة نبيك، اللهم صل عليه وسلم تسليما. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الطلاق. فرع: إذا أوقعه الوكيل ثم ادعى الزوج أنه رجع قبل إيقاع الوكيل قبل قوله، ذكره أصحابنا. قال: إذا أوقعه الوكيل، في مسألة طلاق الوكيل، إذا وكل الرجل آخر في أن يطلق عنه، فقام الوكيل بتنفيذ الوكالة فقال: أنت طالق، أو زوجة فلان طالق. قال: زوجة فلان طالق. ثم ادعى الزوج أنه رجع قبل إيقاع الوكيل، يقول: أنا أرسلت فلان إلى فلانة، أو بعثتها ليبلغها أنها طالق. فذهب الوكيل، فلما طلقها الوكيل ادعى الزوج عند القاضي عند الحاكم أنه رجع عن الطلاق، رجع عن الوكالة قبل أن يطلق، لأن الرجل إذا طلق ما يمكن يتراجع، لا رجعة في الطلاق. لكن قال لفلان: اذهب فأوكلتك في طلاق فلان، ما تلفظ هو بالطلاق، فقال: أنا سحبت الوكالة، رجعت عن الوكالة قبل أن يبلغ. وما في بينة، كيف يفعل الحاكم؟ قال: يقبل قوله، يقبل قول الموكل بيمين. نعم. وإن وكل اثنين فيه فليس لأحدهما الانفراد به، لأنه إنما رضي بتصرفهما جميعا. إذا وكل اثنين في أن ينفذ الطلاق عنه، ولو انفرد أحدهما بالطلاق لا يصح، لأنه إنما وكلهما ليقوما بهذا العمل، وهو أن يذهبا معا بهذه الرسالة. ولو زعم أحدهما أنه طلق وحده لا يقبل قوله، لا يقع الطلاق، إلا إذا أذن قال: أيكما سبق فليطلق. نعم. وإن وكلهما في ثلاث فطلق أحدهما أكثر من الآخر، وقع ما اجتمعا عليه. قال: وكل اثنين في أن يطلق ثلاثا، هذا على مذهب من يقول أن الطلاق الثلاث يقع، لأن الطلاق الثلاث بلفظ واحد لا يجوز، محرم. والطلاق الثلاث بألفاظ متفرقة في طهر واحد لا يجوز، يعني لو قال لها: أنت طالق ثلاثا، هذا حرام لا يجوز. أما مسألة الوقوع شيء آخر، ولو قال لها: أنت طالق في هذا الطهر الذي لم يصبها فيه، لأن من السنة الطلاق الذي يجوز أن يطلق زوجه وهي طاهر لم يجامعها في ذلك الطهر، اغتسلت من حيضها الليلة فلم يأتها في هذا الطهر، فإن أراد أن يطلقها في هذا الوقت هو السنة. فمن طلقها في طهر أصابها فيه هذا حرام عليه، لا يجوز. مسألة الوقوع شيء آخر. لو طلقها 3 تطليقات في لفظ واحد هذا لا يجوز، لأنه تلاعب بكتاب الله، إن أحب يطلق طلقة واحدة. أظن هذا يفهمه الناس، أن طلاق 3 لا يجوز. كونه يقع أو لا يقع سأتكلم عنها في مرحلة ثانية. ولو طلقها 3 متفرقات في طهر واحد هذا كذلك لا يجوز، وهذا لا يفهمه إلا قليل من الناس. لو طهرت الآن وعادتها أنها لا تأتيها العادة إلا بعد 20 يوم فطلقها اليوم تطليقة، وبعد 4 أيام 5 أيام تطليقة أخرى، وبعد 5 أيام أخرى طلقها تطليقة ثالثة، هذا كذلك لا يجوز، هذا حرام. ما يصح أن إلا أن يطلق في طهر لم يصبها فيه، ثم بعد ذلك إن شاء يراجعها قبل انتهاء العدة أو تنتهي العدة. فإذا انتهت العدة فهي إحدى النساء التي لا علاقة لها بالزوج، فإن حب يراجعها يراجعها، لكن بعد ما تطهر، فإذا طهرت فإذا حاضت ثم طهرت ثم حاضت ثم طهرت وحب يطلقها يطلقها الطلقة الثانية، هذا هو طلاق السنة. فلو طلقها 3 في كلمة واحدة هذا طلاق بدعي لا يجوز. ولو طلقها 3 متفرقات في طهر واحد لم يصبها فيه هذا طلاق بدعي لا يجوز. الأئمة 4 متفقون على أنهم لو طلقها 3 أو طلقها متفرقات هذا لا يجوز، ويقع يحتسب طلقة تحرم المرأة على زوجها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. ومن يقول أن الطلاق 3 بلفظ واحد لا يجوز ولا يقع، لا يقع إلا واحدة، لأن الطلاق المعروف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر وفي عهد صدر من عمر وفي عهد الصحابة كلهم أنه إذا طلق يطلق مرة ثم ينتظر حتى تطهر، فإذا طهرت حب يطلقها الطلقة الثانية يطلقها الطلقة الثانية. أما أن يطلقها 3 في كلمة واحدة إنما تعتبر واحدة عند من يقول أن الطلاق 3 المجموع في لفظ واحد إنما هو واحد، كما لو قلت سبحان الله 100 مرة فهذه اللفظة لا تكتب لك إلا سبحان الله 1 واحدة، لكن لو قال سبحان الله سبحان الله سبحان الله حتى أنجز 100 فقد سبح 100 مرة. ولو قال سبحان الله 50 مرة بهذه اللفظ لا تكتب إلا تسبيحة واحدة. والله عز وجل يقول الطلاق 2 مرات يعني 1 ومرة. ولو قال لزوجته أنت طالق 2 لا تحسب إلا طلقة واحدة، ولهم حجج طويلة في هذه. لكن الشاهد أنه لو قال لموكليه وكلتكما في أن تطلقاها 3، هذا على قول من يقول، على قول من يجيز الطلاق 3 بلفظ واحد، وأوقع 1 2 والآخر 1 هم أذنا لهما معا لكن تصرف تصرف كل بانفراده، والوكالة مضمونها ليس هذا المقتضى، مطلوبها أنهم ينفذوا الطلاق مجتمعين، وهذا طلق منفرد وهذا طلق منفرد، وأذن لهم بتطليقها 3، أحدهما أحد الوكلاء طلق 2 والوكيل الآخر طلق 1. قال كيف يحسب له؟ قال يحسب العدد المتفق عليه بينهما، فهما اجتمعا على 2 واختلفا في 1 لأن أذن لهما في 3، فلما طلق 1 والثاني 2 فهما كأنهما اجتمعا على 1، اجتمعا على 1 فتحسب طلقة 1. نعم. ولو قال لامرأته طلق نفسك فلها ذلك، لأنه يصح توكيلها في طلاق غيرها، فكذا في طلاق نفسها كالوكيل. لو قال طلقي نفسك أو أمرك بيدك أو اختاري نفسك، هذه ألفاظ قريبة من بعض يسموها التفويض، واستدلوا واخذوها من قوله سبحانه في نساء النبي: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. إن كنا تردن الله ورسوله وإن كنا تردن الحياة الدنيا فأنتن بالخيار، فخيرهن بين البقاء معه صلى الله عليه وسلم. وسبب نزول هذه الآية الكريمة أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعوا عليه فألحوا عليه في مطالب في دنياهم، وليس عنده صلى الله عليه وسلم شيء، فغضب منهن صلى الله عليه وسلم اعتزلهن شهرا، فعند تمام الشهر نزلت هذه الآية فخيرهن. فأول ما بدأ به بدأ بعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، ولعن من يشتمها ويتهمها، فبدأ بأم المؤمنين، قال: يا عائشة سأخبرك سأقول لك أمرا ولا عليك ألا تعجلي فيه، فشاوري أبويك قبل أن تبدي رأيك فيه، لا عليك يعني لا بأس عليك في أن لا تتعجلي، لا تجيبيني بسرعة. ثم قال لها: قد أنزل الله في شأنكن هذه الآية. فلما قال لها: لا عليك أن تتعجلي في ذلك واستأمري أبويك، فطنت. وقد قالت رضي الله عنها: وقد علم صلى الله عليه وسلم أن أبوي لا يأذن لي في فراقه، فقال: قد أنزل الله علي هذه الآيات، فتلا عليها. قالت: أختار الله ورسوله ولا تخبر زوجاتك بما قلت. قال: إن الله عز وجل لم يبعثني متعنتا، إنما بعثني ميسرا، فمن سألتني منهن فسأخبرها بما قلت. فلم يطعها صلى الله عليه وسلم، ثم انصرف إلى باقي زوجاته فخيرهن، فكلهن اختار الله ورسوله. هذا هي أصل المسألة، تفويض المرأة في الطلاق. فإذا قال لها طلقي نفسك يعني فوضت الأمر إليك، فإن طلقت نفسها وقع طلاقا واحدا، إلا إذا نوى ثلاثا فيقع ثلاثا. عرفنا هذه المسألة. هذا الطلاق اللي سموه تفويض أهو تمليك للمرأة أن تطلق نفسها؟ قال: ملكتك هذه، فأنت لك الخيار في أن تطلقي نفسك متى شئت، أو أنه توكيل. الحنابل يقولون توكيل، والشافعية يقولون تمليك. إيش الفرق بين ما الفرق بينهما؟ إذا قال أنها توكيل فلها أن تتريث وتفكر وتختار ولا تستعجل في المجلس وخارج المجلس، لكن لو كان تمليك لا بد في المجلس أن تجيب. كالواهب، إذا قلت هبت لك هذه السلعة فلو سكت وقام فالهبة انتهت ولا علاقة له بهذه السلعة الموهوبة له، لكن فالقبول لا بد أن يكون في المجلس، فهذا شأن التمليك. لكن الوكالة واسعة، له أن يقبلها في المجلس وبعد المجلس. هذا الفرق بين المسألتين. فإذا قال طلقي نفسك فهي وكالة، فلها أن تطلق نفسها، لكن لا تملك إلا واحدة، لأن ظاهر اللفظ قال طلقي نفسك، فوكلها في ذلك، فلها إن رغبت أن تطلق نفسها، وإن لم ترغب بقيت معه. نعم، هذا هو السبب الذي جاء بهذه في هذا الفصل، لأنه كالوكالة. نعم. فعليه لها أن تطلق متى شاءت إلا أن يحد لها حدا. فعليه على هذا القول، إذا قلنا أنها وكالة تطلق نفسها متى شاءت، بخلاف لو قلنا التفويض تمليك. إذا قلنا الاختيار والتفويض تمليك، فليس لها أن تطلق نفسها متى شاءت، إنما لها أن تطلق نفسها في المجلس، ولو قامت عن المجلس ويسقط هذا التمليك. نعم. ولا تملك أكثر من واحدة إلا أن يأذن. قال أحمد: إذا نوى ثلاثا فطلقت نفسها ثلاثة فهي ثلاث، وإن نوى واحدة فواحدة، لأن الطلاق يكون ثلاث وواحدة، فأيهما نوى صح. ولو وكل معها غيرها لم يكن لها الإفراد إلا أن يجعل ذلك إليها. لو وكل أحد غيرها معها كأبيها أو أخيها أو كذا، قال طلقي نفسك متى شئت مع أخيك ومع أبوك، فإذا كان كذلك فلا يكون الطلاق إلا مجتمعين، لو انفرد أحدهما ما يقع. نعم. ولو اختلفا في العدد وقع ما اتفقا عليه، فإن طلقت نفسها أو طلقها الوكيل في المجلس أو بعده وقع، لأنه توكيل. وقال القاضي وقدمه في الرعاية: يتقيد لها بالمجلس تختاري. أما القاضي أبو يعلى فذهب مذهب الشافعية، فقال هو تمليك، وخيارها ينحصر في المجلس، فإذا انقضى المجلس فلا خيار لها. نعم. وجوابه بأنه توكيل، جواب ما ذهب إليه القاضي أن تفويض الرجل زوجته في الطلاق توكيل لا تمليك. نعم. وجوابه بأنه توكيل، فكان على التراخي كالأجنبي. ولو قال طلقي ثلاثة فطلقت واحدة وقع نص عليه، لأنها تملك إيقاع ثلاث فتملك إيقاع واحدة كالوكيل. اقرأوا هذا بعد ذلك في الدار، ما في إشكالات هنا. اقرأ ولا تملك تعليقا. ولا تملك تعليقا. فلو قال طلقي نفسك، ما تملك أن تعلق. التعليق أن تأتي بأدوات شرط. إذا قال طلقي نفسك معناه طلاق تنجيزي، يعني طلاق في الآن. فلو قالت طلقت نفسي إن قدم زيد ما يصلح، فإما أن نلغي كلمة إن قدم زيد فهي ملغية لا اعتبار لها ويقع طلقة واحدة، أو نعتبر الجملة كلها جملة واحدة فلا يقع طلاق. لا تملك أن تطلق نفسها تعليقا، التعليق يعني تعلق الطلاق بصفة، إن قدم زيد، إن جاء المطر، إن حصل، إن وقع الصيف، تعلق الطلاق بصفة من الصفات. الأصل في غير هذا يقع الطلاق. من طلق زوجته على صفة فإذا وقعت الصفة وقع الطلاق. إن ذهبت دار أبيك فأنت طالق، لو ذهبت طلقت. لو قال لها إن كلمت فلانة فأنت طالق، فكلمت فلانة تطلق، لأن هذه التعليقات تقع. لكن الموكل إذا قال طلق عني، أو قال للمرأة طلقي نفسك، فلا تملك إلا التنجيز، ما تملك تعليق. فلو طلقت بالتعليق إنما تقع واحدة ويلغى الصفة، التعليق لا شأن له. نعم. اقرأ فرع. نعم. فرع: يحرم تطليق وكيل مطلق وقت بدعة. إذا وكل الموكل وكيله في أن يطلق فطلق وقت بدعة، الطلاق متى يكون بدعي؟ طلاق البدعي هو المحرم، أن يطلقها في وقت العادة في حيض، هذا لا يجوز، طلاق محرم لا يجوز. وأن يطلقها في غير الحيض في طهر أصابها فيه ولم يستبن حملها، ما ظهر منها حمل، هذا لا يجوز الطلاق فيه. إنما إذا أصابها في طهر ينتظر حتى تحيض ثم تطهر ولا يمسها في ذلك الطهر، فإن أحب يطلقها يطلقها، فمن فعل خلاف ذلك فالطلاق حرام لا يجوز له. فإذا وكل الوكيل قال طلق عني، فهل للوكيل أن يطلق وهي في طلاق بدعي؟ قال لا يجوز له، لأن هذا محرم على الموكل، فمن باب أولى أن يكون محرم على الوكيل. نعم. وفي وقوعه وجهان، في وقوع هذا الطلاق يقول وجهين: الأول أنه لا يقع لأنه محرم، وهذا خلاف المذهب، والثاني يقع وهو قول الأئمة الأربعة. نعم. وفي المغني: الزوج يملكه بملك محله، ولم يعلل الأزي عدم الوقوع إلا لمخالفة أمر الشارع، فإن أوقعه ثلاثا فوجهان. نعم. ولو قال: أمرك بيدك، أو طلاقك بيدك، أو وكلتك في الطلاق، فهل تملك به الثلاث؟ على روايتين. قلنا الصحيح أنها لا تملك، إنما هي طلقة واحدة، إلا إذا نوى وطلقت نفسها ثلاثا يقع الطلاق. باب. نعم. باب سنة الطلاق وبدعته. ما سمى فصل، سمى باب، لأن الفصل جزء من الباب، لكن هذا مستقل. الآن يتكلم على الطلاق السني والطلاق البدعي. الطلاق السني يعني الطلاق الذي يوافق السنة الجائز المباح، والطلاق البدعي الطلاق الذي يخالف السنة المحرم المنهي عنه. اسمعوا الآن. نعم. طلاق السنة ما أذن فيه الشارع، والبدعة ما نهى عنه، ولا خلاف أن المطلق على الصفة الأولى مطلق للسنة، قاله ابن المنذر وابن عبد البر وابن عبد البر ابن عبد البر يعني. وابن عبد البر. والأصل فيه قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. قال: ولا خلاف في أن المطلق على الصفة الأولى مطلق للسنة، أو المطلق على الصفة الأولى، لا خلاف أن المطلق صلحوها على الصفة الأولى مطلق للسنة، إذا طلقها في طهر لم يصبها فيه فهذا مطلق للسنة، ما في خلاف بين المسلمين. قال: واستدلوا بقوله سبحانه: يا أيها النبي، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والمراد أمته وهو داخل في ذلك. إذا طلقتم النساء، أي إذا حصل منكم طلاق، وأتى بحرف إذا، ما قال إن طلقتم، قال إذا طلقتم النساء، لأن الطلاق لا بد من وقوعه بين مجموع الناس، ما في الدنيا زواج لا طلاق فيه، لا بد من طلاق عند أكثر الناس أو بعض الناس. قال: إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. اللام يسموها لام الوقت، تدل على الوقت. أقم الصلاة لدلوك الشمس، أي لوقت دلوك الشمس، لوقت ميلانها. فطلقوهن لعدتهن، أي لوقت عدتهن، وفسروا الوقت مستقبل عدتهن، أو في قبل عدتهن. القبل يعني أول الوقت، الله عز وجل. والعدة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم أنها الطهر الذي لم يمسها فيه، لأن لما طلق عبد الله بن عمر رضي الله عنهما زوجه وهي حائض غضب صلى الله عليه وسلم، وأمره بمراجعتها، قال: راجعها فامسكها حتى تحيض ثم تطهر فإن شئت فطلقها في ذلك الطهر الذي لم تمسها فيه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فتلك العدة التي أمر الله بذلك، فطلقوهن لعدتهن، أي مستقبلات للعدة. نعم. قال ابن مسعود وابن عباس: طاهرا من غير جماع. وحديث ابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء طلقها طاهرا قبل أن تمس، ثم إن شاء طلقها طاهر قبل أن تمس. قال: مره فليراجعها. أمر عمر رضي الله، أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر أن يذهب إلى ابنه فيخبره أن الرسول صلى الله عليه وسلم يأمره فليراجعها. لما قال مره فليراجعها دل على أنها رجعية، عند من يقول أن الطلاق في الحيض يقع، فلما أمره بالمراجعة قالوا هذه طلقة وقعت فحسبت عليه، والذين لم يوافقوا على هذا القول قالوا إنه صلى الله عليه وسلم قال له مره فليراجعها ولم يقل مره فليرتجعها، فدل على أن المراجعة من طرفين ما هو من طرف واحد، فلما كانت المراجعة من طرفين لا بد من أخذ موافقتها أن ذلك دون الثلاث، فإن كانت أكثر من الثلاث لا يملك رجعتها، قد يكون طلق طلقتين من قبل، فإن كانت هذه الثالثة فلم يقل صلى الله عليه وسلم مره فليرتجعها، وإن قال مره فليراجعها. هذه حجة من قال أن الطلاق في الحيض لا يقع، وجمهور الناس منهم الأئمة الأربعة على خلاف عند الحنابلة وغيرهم أن الطلاق في الحيض لا تحسب طلقة، ولكن جمهورهم على أن الطلاق في أثناء الحيض يقع وتعتبر طلقة، فالشاهد أن طلاق الحائض لا يجوز، فمن طلق زوجه في حيضها فليرتجعها، يجب عليه مراجعتها فتبقى معه حتى تحيض ثم تطهر. لكن في الحديث هذا قال مره فليراجعه حتى تنتهي عدتها، وعدتها ثلاث حيض، فمعنى ذلك انتظر ثلاث حيض، فإذا انتهت عدتها إن أحب أن يمسكها إن أحب أن يطلقها يطلقها في ذلك الوقت، لأن في أثناء العدة له أن يراجعها أي وقت، فلما لم يراجعها دل على أنه لا بد من إمساكها حتى تنتهي عدتها فيطلقها حينئذ. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. فضيلة الشيخ يقول: أنا تاجر وكان معي مثلا 1000 جنيه نقدا، مضى عليها 6 أشهر وقمت بعمل تجاري بنصف المبلغ وأصبح الباقي 500 جنيه، فهل أخرج زكاة عن 1000 جنيه أو 500؟ إذا معك مال وقبل حلول الحول عليه تصرفت فيه تصرفا لم يكن الغرض منه الهروب من الزكاة، ما كان قرضك أن تهرب من الزكاة، لكن جاءت تجارة ترى أنها رابحة ومفيدة فاشتريت بها بهذا المبلغ، فإذا أخذت من عروض التجارة التي تباع وتشترى فهذه عروض التجارة إذا حال الحول على الأصل، أنت عليك 6 أشهر، فإذا مضت 6 أشهر أخرى على 500 الجنيه الباقية أصبحت سنة، فتضم قيمة العروض إلى الأصل ثم تزكيهم جميعا، تضم ما اشتريت به من المبلغ إلى أصل إلى الباقي من أصل المال، فتجمع الأصل مع قيمة العروض فتخرج زكاتها. أرجو أن السائل فهم الجواب. يقول: وهل الشيكات والكمبيالات اللي هي طرف في البيع تدخل في الزكاة أم لا؟ الشيكات هذه سند عن دراهم، الشيكات يدل على أنها لك رصيد كذا، ما لك من مال مرصود في بنك أو في مؤسسة أو في مكتب تجاري أو مساهمة ولك أسهم في هذا المشروع وهم لا يخرجون الزكاة، يجب عليك إخراج الزكاة قيمة الأسهم التي معك، وكذلك الشيكات التي عندك لها رصيد في البنك تخرج زكاة الرصيد المعروف. نعم، ما في شيء ضائع طالما يملك الإنسان مال وحال أن يكون عليه. كيف أحسن عليه؟ أن يكون عليه يعني عمله أو من داهمه مرض عضال، كيف يحسن أن يكون اللي عنده مرض عضال كيف يكون؟ ما أدري كيف يكون، إيش قصد السائل؟ ما وضح السائل مراده. إذا اشترطت الزوجة في العقد أن يكون الطلاق بيدها فوافق الزوج، هل يصح هذا الشرط؟ لا، ما يصح، ما يصح الشرط ولا ينبغي. الطلاق لمن أخذ بالساق هو الذي يملك الطلاق. نعم. يقول: هل فوائد البنوك ربا أم لا؟ هذا ربا، أعوذ بالله، كيف من يشك في هذا؟ الله سلام. الفوائد عموما من البنك وغير البنك، حتى من التجار، حتى من التجار أصحاب السيارات وغيرهم، إذا غرق بفوائد ما يجوز. نعم. يقول: أنا فني إلكترونيات وأقوم بإصلاح يعني تلفزيونات وفيديوهات، وأنا عندي شك في أن عملي حرام. إذا وجدت صنعة غير هذه الصنعة أفضل، كل صنعة تعين على باطل، وتعلم أن أكثر الناس في هذه التي أنت قائم بإصلاحها إنما يستعملون باطل فاجتنبها. لكن لو كان الأمر يحتمل ويحتمل، كمن يبيع سكاكين، بعض الناس يستعملها في حرام وبعض يستعملها في حلال، فهذا الحرام لا يحرم الحلال، تجوز التجارة فيه. لكن أغلب من علمنا من يستعمل هذه الآلات إنما يستعملها فيما لا يجوز، ولو كان هذا الذي عنده هذه الآلة لا يقول إلا أني أستعملها فيما يجوز، لكن أكثر القائمين على برمجة ما ينشرونه ويبثونه إنما هو لإضعاف الإسلام وهدم الأخلاق وهدم المروءات، فإن ملك أن يرى ما يصح فإنه لا يملك أن يحضر على من في المنزل أن يروا ما يصح، وهو سهل لهم هذه، فهذا لا يخرج على أن من ملك هذه الأجهزة إنما يستعين بها في الغالب يستخدمها أو يستخدمها غيره، فإن رأى صنعة غير هذه الصنعة فهو أولى. ومن ترك شيئا لله، يعني ترك شيء إنما هو لوجه الله وعلم الله صدقه، فإن الله لا يضيعه، لا بد أن يجد له ما هو أولى وأمر وأهنى مما هو فيه من هذه التجارة أو الكسب أو الصناعة. نعم. يقول: هل يجوز البيع والشراء في الأسهم المتداولة علما بأننا لا نعرف مصدر البيع فيها، حلال أم حرام؟ شراء الأسهم لأجل الدخول في شركات معروفة بأن مشاريعها في تنمية الأمة وإصلاحها وإفادة الناس، كمن بدأ مشاريع للهو والفساد أو مشاريع للترفيه أو مشاريع لأمور كمالية تستورد من قبل الكفار والربح إليهم ما يصح يشارك في هذه. أما شراء الأسهم لا الغرض في المشاركة إنما القصد الربح من وراء هذه الأسهم لا ينبغي لمؤمن أن يشتري أسهم في الذهب والفضة والعقارات وغيرها ولو كان ما يباع ويشترى سليم وصحيح، فإن القصد من التجارة أن تنفع الناس بمالك وتجارتك، وأما شراء الأسهم وتداولها فأنت في دارك وتدفع نقودا فقط لتنميتها دون أن تنفع المسلمين، بل قد تضرهم وتضر نفسك. فالذي يتداول هذه الأسهم يتقي الله ويبحث عن شيء آخر ينفع نفسه وينفع المسلمين. نعم، جزاكم الله خير، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.